معاشر المسلمين، إن شهر الله المحرم يعتبر مغنماً عظيماً، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فشهر الله المحرم مرغب في صيامه، مرغب في صيامه، فإنه أفضل شهر يصام بعد شهر رمضان. ويوم العاشر من يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم عن صيامه، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق وأولى بصيامه. فرغب في صيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إني لأحتسب أن يكفر السنة الماضية. صوم يوم العاشر من محرم يكفر عاما ماضيا، سنة ماضية، إنه لأجر عظيم في وقت قليل تحرص على صيامه وتتقي الله في صيامك، تعمر بيوت الله وهكذا أيضا تكون طائعا فيه، تحفظ بصرك وسمعك وتحفظ يدك وتحفظ رجلك. من المحرمات فإن يوم العاشر يكفر عاما ماضيا، سنة ماضية. معاشر المسلمين، إن شهر الله المحرم يشرع صيامه ويرغب في صيامه، أما يوم العاشر فله منقبة خاصة وفضل خاص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يفارق أمر اليهود قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيشرع صيام العاشر تعبدا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، أما يوم التاسع فالحكمة من صيامه تعبدا، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، كانوا يصومون يوم العاشر. لذلك معاشر المسلمين، يستحب لك أن تصوم التاسع مع العاشر، أو العاشر مع الحادي عشر، والأولى التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أيها المسلمون، هذا هو يوم العاشر يرغب في صيامه ابتغاء الأجر عند الله واحتسابا للثواب، أن يكفر عاما ماضيا، سنة ماضية.